يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المسلم المغترب خارج بلاد الإسلام إنما تناط به رسالتان، أولاهما حفظ الإسلام على أهله، والثانية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. من نحن وما رسالتنا؟ نحن جزء من أمة الإسلام في باب الديانة، نحن جزء من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة، نحن جزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية. لا نرى تناقضا بين الولاء الديني والانتماء القومي والوطني، ما دام الانتماء القومي لا ينزع إلى الاستعلاء والتعصب، فكل الناس لآدم وآدم من تراب. ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين ولا ممارسة الحق في إقامة الدين شعائر وشرائع، ما دامت العلاقات الدولية قائمة على الحق والعدل ولا تنزع إلى بسط النفوذ والهيمنة. إنهما رسالتان، حفظ الإسلام على أهله، دعوة غير المسلمين للإسلام. وإن هذا هو مناط مشروعية إقامة المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء. إن الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين، تحقيقا للتناصر في الدين، وتحقيقا للتعاون على البر والتقوى، ثم يشرع له أن يخرج خارجها وأن يستوطن حيث شاء متى كان قادرا على إقامة الدين وعلى إظهار شعائره، متى كان قائما على إقامة الدين وإظهار شعائره. فإن البلاد بلاد الله، وإن العباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. لقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن الهجرة فيما يرويه البخاري في الصحيح، فقالت: لا هجرة اليوم، لقد كان المؤمن يهاجر إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، أما اليوم وقد أظهر الله الإسلام فإن المؤمن يعبد ربه حيث يشاء. إن المسلم يستطيع أن يقيم حيث يشاء بهذين الشرطين، متى كان قادرا على إظهار الدين وآمنا من الفتنة فيه. إن الإقامة ربما تتعين في حق فريق من الناس الذين أنيطت بهم الدعوة إلى الله جل وعلا وحفظ الإسلام على أهله في أوساط المغتربين خارج بلاده، لكنها تحرم في حق من خشي على نفسه في دينه، من لم يتمكن من إظهار دينه، من لم يكن آمنا من الفتنة فيه، فإنه يلزمه أن يتحول متى كان قادرا على هذا التحول، ولم يكن ممن استثناهم الله جل وعلا في قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. في سورة آل عمران ومن قبلها سورة البقرة آية جامعة مانعة أحببت أن تكون محور حديثنا في خطبتي اليوم، إنما هي قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن كثيرا من المساجد في هذا البلد تحفر هذه الآية وتجعلها شعارا لها لكي تصدره لكل من يريد أن يتعرف علينا، أن يسأل من نحن، ما هويتنا، ما قضيتنا. هذه الآية تحفر على حجارة كبيرة أو على لافتات كبيرة جدا، ثم تترجم، ثم تقدم شعارا لأهل الإسلام في هذا البلد. قولوا آمنا بالله. عندما تتحدث مع غير المسلمين هذه هي خلاصة الدعوة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية جمعت الخير كله من أطرافه، جمعت الإسلام كله أصولا وفروعا. تعالوا بنا نتعرف عليها لنتعلم كيف نتحقق بها وكيف نقدمها في دعوة غيرنا إلى الإسلام. قولوا آمنا بالله، إعلان عن الهوية، صدع بالدعوة، إعلان بالحق. قولوا يعني يوم أن تكون عاجزا عن القول، مضطرا إلى إخفاء هويتك، مضطرا إلى الاستسرار بإسلامك، فأنت أمام مشكلة يلزمك معها أن تبحث عن حل. قولوا، وفي كلمة قولوا إشارة إلى الموقف الجماعي لأهل الدين، أن هذا مشترك إيماني بينهم جميعا. قولوا آمنا بالله، الإيمان بالله عز وجل إعلان عن هوية المسلم في عقيدته. قولوا آمنا بالله، إيمان بالله في ربوبيته، إيمان بالله في ألوهيته، إيمان بالله في أسمائه وصفاته، إيمان بالله في ربوبيته خلقا وأمرا، خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا. نحن نعتقد ثم نعلن على العالم كله أنه لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. هل يمكن أن ينسب الخلق إلى المخلوق؟ نعم، في صورة مجازية. الخلق الذي تفرد به الله جل جلاله إنما هو الإيجاد من العدم، إنما هو تبديل الأعيان. لكن الخلق بمعنى التحويل من صورة إلى صورة، الله جل وعلا قد نسبه إلى البشر، ورسوله صلى الله عليه وسلم نسبه إلى البشر كذلك. الله جل وعلا قال فتبارك الله أحسن الخالقين. الله جل وعلا يقول عن المسيح في معرض امتنان عليه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، التحويل من صورة إلى صورة. تلك شجرة في الغابة يأتي أحد الناس يقطعها ثم يعني يرتبها ثم يحولها إلى منبر كهذا أو إلى كرسي. التحويل من صورة إلى صورة خلق بشري، يمكن أن ينسب الخلق بهذا المعنى إلى البشر. أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، هذا لله جل جلاله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الملك، الخلق والملك والرزق والتدبير، هذه مناحي الربوبية التي نفرد بها الرب جل جلاله. الملك، إن المالك على التحقيق إنما هو الله جل جلاله، ما تملكه إنما يكون محدودا فيما تحوزه يدك، إن تصرفك فيه محدود في حدود ما أذن لك فيه من قبل الشارع جل وعلا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يحرق ماله يحال بينه وبين هذا، لأنه ليس مالكا على التحقيق، إن ملكه مقيد بإرادة الرب جل وعلا وأمره ونهيه. يعني من أراد أن يستخدم ماله للإفساد في الأرض، للتفريق بين الناس، يستخدمه في القمار، في شراء المحرمات، كل هذا ممنوع، ولا يحتج بأن المال مالي وأنا سيد قراري. الله جل وعلا يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنما تحوزه بيدك، إنما تتصرف فيه في حدود ما شرعه المالك الحق جل جلاله. التدبير، إن الناس يدبرون شؤون بيوتهم وشؤون أعمالهم وشركاتهم وعلاقاتهم، لكن التدبير على وجه التحقيق والحقيقة إنما هو الله، إنما هو إلى الله جل جلاله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر، الذي يدبر الأمر إنما هو الله جل جلاله. الخلق والملك والرزق والتدبير، هذا مقتضى الإيمان بالله في ربوبيته. نؤمن بهذا، نعلنه على الدنيا كلها، هذا الذي نعتقده نحن جماعة المسلمين، نحن جماعة المؤمنين. قولوا آمنا بالله. الإيمان بالله في ألوهيته لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. إيمان بالله في ألوهيته، إيمان بالله في أسمائه وصفاته، تفرد جل جلاله بكل كمال يليق بذاته المقدسة، تنزه جل جلاله عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا نقول كمن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لا نقول كمن قالوا يد الله مغلولة، لا نقول كمن قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لا نقول كمن قالوا، أخبر الله عنهم في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. لا نشتم الله جل وعلا بنسبة الصاحبة أو الولد إليه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قولوا آمنا بالله، هذا هو المعلم الأول في دعوة غير المسلمين. الثاني وما أنزل إلينا، إيمان بما أنزل إلينا من القرآن الكريم. نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في كلماته وعدل في أحكامه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أعدل في حكمه من الله عز وجل. صدق في أخباره وعدل في أحكامه، نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب من قبل أن نعرف التفاصيل. عقد الإيمان المجمل يقتضي أن تصدق وأن تقر وأن تقبل وأن تذعن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنزل عليه من ربه جملة وعلى الغيب، ثم بعد هذا تستقبل الأحكام التفصيلية والشرائع التفصيلية شريعة شريعة وحكما حكما بعد ذلك. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، إيمان بجميع ما أنزله الله من قبل من كتب على أنبيائه. الله أخبرنا عن صحف إبراهيم وموسى، أخبرنا عن الزبور الذي آتاه عبده داود، أخبرنا عن التوراة الذي أنزلها على عبده موسى، أخبرنا عن الإنجيل الذي أنزله على عبده عيسى، ثم القرآن الكريم، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. نحن نؤمن بما أنزله الله من هذه الكتب ليس بالنسخ المتداولة بأيدي القوم، لأنها قد عبثت بها أصابع الأحبار والرهبان، امتدت إليها يد البشر بالتحريف والعبث. رب جل وعلا يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. التعبير القرآني دقيق: وما أنزل وما أوتي موسى وعيسى من عند الله، الأصل المنزل من عند الله لا النسخ المتداولة بأيدي القوم. وقد علم القاصي والداني أنها جزازات مهلهلة عبثت بها أصابع الأحبار والرهبان ثم نسبوها زورا إلى الله جل جلاله. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، نحن نؤمن إجمالا بما أنزله الله على الأنبياء من قبل، نؤمن بأنها حق في ذاتها، أنها تضمنت كلمة الله جل جلاله، أن أقوام هؤلاء الرسل كانوا متعبدين بها، وعندما نزل القرآن أصبحوا متعبدين بما جاء به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يكفرون بمحمد إنما يكفرون بأنبيائهم، لأن أنبياءهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إن هؤلاء الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. عندما يكفرون بمحمد يكفرون بأنبيائهم، إن من كفر بنبي واحد من أنبياء الله فقد كفر بأنبياء الله جميعا، إن من كفر برسول واحد من رسل الله كمن كفر برسل الله جميعا. تقرأ في القرآن: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وما أرسل هؤلاء إلا نبي واحد. لكن تكذيب بنبي واحد تكذيب بأنبياء الله جميعا. إن عيسى قال لقومه: إذا أدرككم زمان محمد فآمنوا به، إني مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إن أدرككم زمانه آمنوا به. إن الله أخذ الميثاق على النبيين جميعا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بأنبياء الله جميعا، نؤمن برسل الله جميعا، نؤمن بكتب الله جميعا. الفرق بين إيماننا بنبينا محمد وبمن سبقه أن إيماننا بنبينا محمد يقتضي تصديقه والانقياد له، والانقياد له. أما الإيمان بمن سبق يقتضي التصديق بأنهم جاءوا برسالات سماوية، أن الله أرسلهم، أن الله أيدهم بالمعجزات، أن الله جل وعلا جعلهم في قمة الكمال البشري، أن الله عصمهم من الكبائر ومن الصغائر القادحة أو الماسة بالشرف، أنهم صفوة الله من خلقه، أنهم خيرته من عباده، لكننا مكلفون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الفرق بين إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين. هذه الآية على وجازتها إنما تضمنت التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم تضمنت الإيمان بالرسل جميعا والإيمان بالكتب جميعا وما تضمنته من الحلال والحرام والأحكام والشرائع، جمعت الدين كله في تضاعيفها وفي ثناياها. احفظوها، حفظوها أولادكم، تحققوا تدبروا في معانيها، اجعلوها شعارا لكم في تعاملكم مع غيركم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، تفصيل بعد إجمال. الله جل وعلا ذكر طائفة من الأنبياء ثم قال وما أوتي النبيون من ربهم. نحن نؤمن برسل الله إجمالا ونؤمن بكتب الله إجمالا ثم نؤمن بمن قصهم الله علينا في كتابه أو على لسان رسوله. 25 نبيا في آية سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الله ذكر منه 18، في تلك حجتنا منهم 8، من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات ربي وسلامه عليه، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. Please come forward, brothers, inshallah, so we could have space for you, brothers. Please come forward. افتحوا في المجلس، الله يجزاكم خير. افتحوا تقارب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The sacred reminder is for those who come from overseas, who are strangers of this country or any other country, that you always have two missions that you have to be always remember. There's two missions that Allah Azza wa Jalla dedicated for you. The first one is to preserve Islam on yourself and your family, to be able to practice Islam yourself and your family. And the other one is to call people to Islam, because we are part of the Muslim Ummah, the Muslim nation. We're also part of a certain ethnic area that we came from, and we are part of this international community, and there is no conflict in that, as long as we don't feel superior over each other, because we all belong to Adam, and Adam is from dust or sand. So these two missions are the essence of our staying in any place, and to help each other in piety and doing goodness. So we have to establish the religion and to be able to practice it. Because the earth belongs to Allah Azza wa Jal, and everybody is a slave to Allah Azza wa Jal. When Aisha was asked about migration, she said there is no migration after today. Of course, that was after the conquering of Mecca, and she said, we were afraid of establishing the religion. We were afraid to practice the religion, but there is no fear now. And that shows you that the basics, the essence, the principle of living anywhere is to be able to practice your religion. Of course, it is forbidden to stay somewhere where you cannot practice religion, where you are fearful to be able to practice the religion. And there is an exception that Allah Azza wa Jal put in the Quran for those who are weak among the men, women, and children. But the topic that the Sheikh is emphasizing on today is an ayah that we all need to memorize it. We need to remember it, practice it. Well, Allah Azza wa Jal said, what could be translated to that, say that we believe in Allah and what was descended on us and Ibrahim. Allah mentioned several messengers that we do not separate between them, and we are Muslims to Allah, we are submitters to Allah. And a lot of masajid, when you enter it, you find that they put this ayah in the entrance as a declaration of their mission, a declaration of their religion, to summarize the religion of Islam, to summarize Islam to Muslims and non-Muslims. So how are we going to present this ayah to ourselves? How are we going to practice it? How are we going to present it to others? The Shaykh said, when Allah Azza wa Jal is telling us to say that we believe in Allah, it's a declaration that you declare it on people that you believe in Allah. And if you can't say it, then you have a problem that you have to watch out about and look into the first thing we talked about, whether you'll be able to establish the religion. Because you are believing in Allah and His Lordship, meaning that He is the Creator. He is the one who sustains. He is the one who is in control of everything. And He is the Creator, and He is the holder of everything. And to believe in His names and attributes. Allah Azza wa Jal, when we say He is the Creator, can we say also that humans could create? Yes, Allah Azza wa Jal mentioned that in the Quran. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned it in his hadith. But the difference is, when Allah Azza wa Jal creates, He creates from nothing. He makes something out of nothing. But when we humans make something, we are changing from one shape to another. Just like if somebody got a tree and he's a carpenter and he made a member or made a chair that you could sit on. And Allah Azza wa Jal is the holder of everything. Just because you are holding some money, for example, that does not mean you own it, but you are put in charge of it temporarily to see what you're going to be doing with it. So, but remember, it's Allah Azza wa Jal who controls it. He's the one who gave it to you to see what you're going to do with it. Because if you were to do something wrong with it, then you'll be put accountable. The community could stop you from burning it, for example, or, you know, using it in things that Allah has forbid. And to believe in Allah Azza wa Jal, that He is the one who benefits. He's the one that no harm could come except from Allah Azza wa Jal. That all legislation, all the laws come from Allah, all bounties come from Allah. And to believe in Allah's names and attributes, that all complete and perfect names and attributes belong to Allah Azza wa Jal with no deficiency or no flaws. We don't say like the people before us who claim that Allah is poor and we are rich. Nor do we say that Allah Azza wa Jal created everything in 6 days and then He rested on the seventh day. Nor do we attribute a girlfriend or a wife or a child to Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal said in the hadith that the son of Adam has cursed me and he had disbelieved in me, or he disbelieved in me by saying that when he claimed that I have a son. And he lied on me when he said that I will not be able to resurrect him again. And it is very easy for me to resurrect all the creations. So the first thing we need to understand is to say we believed in Allah. And also to believe in the thing, what Allah descended on us, which is the Quran. Because it is the word of Allah truthfully in everything that came in it. We believe everything that came in it, that it is true from Allah Azza wa Jal. And every news, every story, everything Allah told us. And it is a fair in everything that Allah ordered us to do. And every legislation of things that Allah put in it. And we believe in it without knowing the reasons why Allah has put this legislation. Everything that the Prophet ﷺ said on Allah Azza wa Jal, we believe in it automatically, blindly. And also we believe in everything that was descended on Ibrahim, Ismail, and so on of the prophets that Allah Azza wa Jal mentioned in this ayah. Because all the books that Allah Azza wa Jal had descended to them is the true books. And look at the accuracy of the Quran. When he Do not say that it is the book that is present nowadays, because these we all know that it's been changed, that the humans have tampered with. But Allah Azza wa Jal said, but what descended on these prophets, which is the true books, the true words of Allah Azza wa Jal, and that's why we believe in them. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jal did not allow anybody to tamper with the Quran. And Allah has given warning for those who change in their books and they lied on Allah Azza wa Jal. When the Quran came down or descended, it was must on everybody to follow the Quran out of all other books. Because all the prophets, they came giving glad tidings of the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were ordered to follow him, to support him, and to believe in him. So disbelieving in Muhammad sallallahu alaihi wasallam is disbelieving in all the prophets before, because they all came to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to follow him. And when Allah azza wa jal said that the people of Had, they have lied on the messengers, Allah sent only one messenger to them. But Allah put a plural, because disbelieving in one messenger is like disbelieving in all of them. And Allah Azza wa Jal took the covenant from all the prophets to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and like whenever he comes in, that they will believe in him to support him. And Allah said, do you testify? And I'm among the testifiers or the witnesses. So this ayah again, to say we believed in Allah and what was descended on us and what was descended before us, Ibrahim, Ismail, and so on and so forth. And we do not separate between the prophets and their message. And we all submitters, we all believe in Allah Azza wa Jal. It's something that is very important for us to remember, to practice, because it summarizes Islam in totality. May Allah make us among those that He accepted their religion and accepted and forgive their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إخواني تقدموا بارك الله فيكم تفضل شكرا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله